قال المؤلف رحمه الله: فصل في درجات الزهد وأقسامه. من الناس من يزهد في الدنيا وهو لها مجتهد لكنه يجاهد نفسه، وهذا يسمى المتزهد وهو مبدأ الزهد. الدرجة الثانية أن يزهد فيها طوءا لا يكلف نفسه ذلك، لكنه يرى زهده ويلتفت إليه فيكاد يعجب بنفسه، ويرى أنه قد ترك شيئا له قدر لما هو أعدم قدرا منه، كما يترك درهما لأخذ درهمين، وهذا أيضا نقصان. الدرجة الثالثة وهي العليا أن يزهد توعا ويزهد في زهده ويرى فلا يرى أنه ترك شيئا، لأنه عرف أن الدنيا ليست بشيء، فيكون كمن ترك خرقة وأخذ جوهرة فلا يرى ذلك معاودته، فإن الدنيا بالإضافة إلى نعيم الآخرة أحسن من خرقة بالإضافة إلى جوهرة، فهذا هو الكمال في الزهد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال رحمه الله تعالى: فصل في درجات الزهد وأقسامه. كان الحديث بالأمس عن حقيقة الزهد وفضله، وقلنا إن الزهد مأخوذ من الزهادة، وزهد فلان في الأمر إذا قلت رغبته فيه، بل قد يكون فيه نوع من الاستحقار والاستنقاص، ولهذا يقال هذا شيء زهيد، يعني قليل وأحيانا بمعنى حقير. وكما قال الله عز وجل في كتابه في حق الذين شروا يوسف بمعنى باعوه: وشروه بثمن بخس الذين وجدوه في الجب السيارة، الذين القوم السائرون الذين وجدوه في الجب، شروه يعني باعوه، وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، يعني كانوا باعوه وهم لا يرون أنهم قد باعوا شيئا ثمينا، وإنما كانوا فيه لم تتعلق به نفوسهم كما تتعلق النفوس برغباتها ومشتهياتها. فإذا هذا هو أصل الزهد من حيث معناه اللغوي. أما في الاصطلاح فذكر الشيخ فيما سبق، وكان تعريفا أيضا جيدا مؤديا للمعنى، حينما قال: هو عبارة عن انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه. هو انصراف الرغبة عن الشيء إلى ما هو خير منه، هذا هو الزهد. ولا تكون زاهدا إلا حينما فعلا تكون عندك مقارنة، أن تترك شيئا قد تعلقت به نفسك ورغبته، تركته إلى ما هو أو إلى ما تعتقد أنه خير منه، هذا هو الزهد. ثم الشيخ هنا يذكر درجات الزهد بمعنى درجات الزاهدين، بمعنى كيف موقف الناس من الدنيا بقصد قربهم من الله عز وجل، لأن من ترك شيئا رغبة فيه من غير قصد وجه الله عز وجل ومن غير قصد الآخرة فهذا لا يسمى مسجدا في الاصطلاح، وإن كان يسمى مسجدا في اللغة. فقد يكون بعض العقلاء من غير المؤمنين أو غير المسلمين ومن غير الذين لا يرجون لقاء الله ولا يرجون اليوم الآخر، قد يكون عنده نوع من الزهد، لكنه ليس زهدا دينيا، لأن بعض العقلاء أحيانا قد يترك أشياء ويزهد فيها، لكن هذا لا يسمى الزهد الديني الذي نقصده. إنما مقصود الزهد هنا من ترك الزهد لله، ترك الدنيا لأنه يؤمن بالآخرة، وترك أشياء تعلقت فيها نفسه في الدنيا لأنه يرجو ما عند الله مما هو أعظم. هذا هو الزهد الذي نتحدث عنه، وهذا هو الزهد الذي قسم الشيخ الناس عليه. فقال: من الناس من يزهد في الدنيا وهو مشتهٍ لها، لكنه يجاهد نفسه، وهذا يسمى المتزهد، وهو مبدأ الزهد. هذا الحقيقة، وإن كان تعريفا ظاهرا أو تمييزا ظاهرا، لكن الواقع أنه لا يسمى يعني زهدا، بل بالعكس قد يكون هذا من أرقى أنواع الزهد. لماذا؟ لأنك إذا تركت شيئا وقد تعلقت به نفسك وكنت تشتهيه وتركته لله، هذا أعظم. ولهذا الشيخ كما مر معنا بالأمس حينما عرف الزهد قال: وشرط المرغوب عنه أن يكون مرغوبا فيه بوجه من الوجوه. فمن رغب عن شيء ليس مرغوبا فيه ولا مطلوبا في نفسه لم يسمى زاهدا، كمن ترك التراب لا يسمى زاهدا. فإذا تقسيم الشيخ أيضا محل نظر من حيث تقليله لهذه الطبقة من الناس الذين تركوا الدنيا وهم يشتهونها وتعلقوا بها لكن تركوها لله، يبدو هذا أعظم، لأن هذا أعظم مجاهدة، وكلما عظمت المجاهدة رجي الثواب. وإن كان ما سوف يكون من أقسام ليس كأنها عالية، لكن القول بأن هذا يعني ليس يعني أو في أدنى درجات الزهد محل نظر الحقيقة. فهو يقول: من الناس من يزهد في الدنيا وهو لها مشتهن لكنه يجاهد نفسه، وهذا يسمى المتزهد. قال: وهو مبدأ الزهد. الحقيقة يبدو أن هذا أيضا من أعلى مقامات الزهد، لأنك تركته ونفسك متعلقة به، وتركته لله، وتركته لأنك تعلم أن ما عند الله أعظم، وأن يقينك فيما عند الله أرجى، هذا أعظم. قال: الدرجة الثانية أن يزهد فيها طوعا لا يكلف نفسه ذلك، لكنه يرى زهده ويلتفت إليه فيكاد يعجب بنفسه، ويرى أنه قد ترك شيئا له قدر لما هو أعظم قدرا منه، كما يترك درهما ليأخذ درهمين. قال: وهذا أيضا نقصان. أيضا هذا محل نظر. أما إذا كان معجب بزهده هذا عليه خوف، لأن الإعجاب بالزهد شيء آخر. إذا كان إعجاب بالزهد فهذا شيء آخر، لأنه كأنه نوع من أنه يمن على الله بعبادته وبدينه. لا، فالشيخ لو لم يكن الإعجاب لكان ممكن أن يكون درجة أعلى مما سبق، لكن إذا كان دخل النفس إعجاب هذا مشكل، لأن الإعجاب معناه أنه رضا عن النفس رضا غير محمود، وإلى شك الإنسان، أو أنه نوع من المن على الله عز وجل بهذا النوع من التعبد والمنة لله وحده، بإن الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان، يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم الإيمان. فإذا كان قد دخل الإعجاب فهذا محل نظر الحقيقة. لكن على كل حال نتكلم عن هذه الدرجة، أن يزهد فيها طوعا لا يكلف نفسه ذلك، هو لا شك أن الإنسان إذا بلغ درجة من استحقار الدنيا هذا شكل من اليقين، بحيث يعرف حقيقة الدنيا ويعرف منزلتها ويعرف درجتها في مقابل الآخرة وأنها لا تساوي شيئا. لا شك أن الإنسان إذا بلغ إلى هذا اليقين تهول الدنيا عنده جدا، ولا وتقل شهوته لها، وتقل شهوته لها إلى هذه الدرجة، هو أعلى من الدرجة السابقة صحيح، لكن العلو جاء من أين؟ من قوة اليقين الذي جعله ينظر إلى الآخرة بميزانها الحقيقي، وينظر الدنيا بميزانها الحقيقي، وأن الدنيا لا تساوي شيئا في مقابل الآخرة، ومن هنا خف وقعها في نفسه. لا شك أن هذه درجة عالية، هذه درجة عالية، أن يزهد فيها طوعا، يعني اختيارا لا يكلف نفسه ذلك، لكنه قال لكنه يرى زهده ويلتفت إليه فيكاد يعجب بنفسه. إذا كان يرى نفسه ويلتفت إليه بمعنى أنه يعلم أنه ترك ذلك لله، هذا ما في إشكال، بل لو لم يكن كذلك لما نجح في المجاهدة ولا ما صدق المجاهدة. لابد أن يرى نفسه من هذا الباب، بمعنى أن يدرك أنه ترك شيء لله، وأن يعرف، لأنه لو كان لا يفقه أو لا يعرف، لأن العبادة لا تكون إلا بنية، والعبادة لا تكون إلا بفقه ومعرفة أيضا، فلا بد أن يعرف أنه ترك شيئا، ولا بد أن يرى زهده من هذا الباب. أما إذا كان يرى إعجابا وكأنه أيضا يتعالى على الآخرين وكأنه يمقت الآخرين، هذا مشكل. يعني أحيانا بعض المتعبدين، وأحيانا بعض الدعاة، وأحيانا بعض المعلمين المربين، وبعض القائمين بالحسبة المعروف عنها المنكر، عندهم نوع من الإعجاب، بحيث أنه يرى أنه أفضل من غيره، أو يرى أن هؤلاء المقصرين يراهم بنظر استحقار. هذا مشكل، هذا هو الذي يجب الإنسان أن يتفقد نفسه. إذا كان من الصالحين أو من العباد أو من العلماء أو من الذين وفقهم الله لأعمال صالحات، يستحقر الآخرين، أو حتى إذا كان ينكر منكر يظهر أمامهم بنوع مستعلي، وكأنه يحتقر هؤلاء العصاة من حيث يتعالى عليهم. ولا شك أن المعصية مذمومة، ولا شك أن المعصية محتقرة، لكن لا يتعالى وكأنه يمن على الله عز وجل، كما في الحديث الذي قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال ماذا الذي يتألى علي. فإذا كان من هذا هذا لا يجوز. فإذا كان يرى زهده وبحيث أنه نوع من الاستكبار أو نوع من العجب أو نوع من احتقار الآخرين، هذا مشكل. أما إذا كان يراه بمعنى أنه يفقه ويعرف وتعبد إلى الله تعبد لله بنية، هذا مطلوب، ولا بد الإنسان يعرف، يعني لأن الإنسان إذا كان عبد من غير معرفة لا يكون كمن عبد بمعرفة، والمعرفة تفيد في قوة اليقين وفي التمسك بالعبادة وفي الاستزادة منها. لكنه يرى زهده ويلتفت إليه فيكاد يعجب بنفسه، إذا دخل عجب هذا مشكلة مهلكة. قال ويرى أنه قد ترك شيئا له قدر لما هو أعظم قدرا من هذا، لابد منه، هذا حقة الزهد، ولابد أن يعرف ذلك، وقطع أنه يعرف ذلك، لأن هذا مبني على اليقين، ولأن الله هو الذي أخبرنا أن متاع الدنيا قليل، وأن الآخرة خير لمن اتقى، وأن الآخرة أن الدنيا لا تسوي شيئا في جنب الآخرة، هذا لابد أن يعرفه كل مؤمن، ولابد أن يعتقد هذا. ويرى أنه قد ترك شيء له قدر لما أعظم من قدره، نعم لابد من ذلك. فإذا بعض هذه العبارات تحتاج إلى نظر، وبعضها صحيح، كما يترك درهما ليأخذ درهمين. قال وهذا إذا نقصان، ليس بنقصان، نقصان إذا كان في إعجاب بالنفس، وإذا كان في تعالي على آخرين، نعم وهذا مشكل، بل هذا قد يكون أحط من الأولى أيضا. أما إذا كان بلغ عنده الدين واليقين والإيمان فعلا بأن أصبحت الدنيا لا تساوي عنده شيئا، هذا خير كثير، وهذا إيمان. لكن لا يعني أنه لا يرى أنه قد ترك شيئا له قدر. الدرجة الثالثة وهي العليا، أن يزهد طوعا ويزهد في زهده، فلا يرى أنه ترك شيئا، لأنه عرف أن الدنيا ليست بشيء، فيكون كمن ترك خرقة وأخذ جوهرة، فلا يرى ذلك معاوضة، فإن الدنيا بالإضافة إلى نعيم الآخرة أحسن من خرقة بالإضافة إلى جوهرة، فهذا هو الكمال بالزهد. هذا أيضا صحيح من حيث أن العبد يبلغ به اليقين ويبلغ به الإيمان ويبلغ به تصديق خبر الله عز وجل وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم، بحيث فعلا يبلغ إلى أن لا تساوي الدنيا عنده شيئا، ويبلغ من اليقين فعلا إلى كأنه يرى أن الدنيا خرقة أو أقل من خرقة في مقابل جوهرة. لا شك أن هذا يكون أيضا بعد مجاهدة، ويكون بعد النظر في الأدلة والنظر في أحوال الدنيا والنظر في طبيعتها وفي تكالب الناس عليها ونحو ذلك. إذن هذه درجات لا شك أنها في أصلها صحيح، لكن بعض العبارات تحتاج إلى تحرير. نعم. واعلم أن مثل من ترك الدنيا مثل من منعه من باب الملك كلب على بابه، فألقى إليه لقمة من كبد فشغله بذلك ودخل فقرب من الملك، فتراه يرى لنفسه يدا عند الملك بلقمة ألقاها إلى كلبه في مقابلة ما قد ناله. فالشيطان كلب في باب الله عز وجل، ويمنع الناس من الدخول مع أن الباب مفتوح والحجاب مرفوع، والدنيا كلقمة، فمن تركها لينال عز الملك فكيف يلتفت إليها؟ ثم إن نسبتها أعني ما سلم لكل شخص منها ولو عمر ألف سنة بالإضافة إلى نعيم الآخرة أقل من لقمة بالإضافة إلى ملك الدنيا. ولو عمر ألف سنة بالإضافة إلى نعيم الآخرة أقل من لقمة بالإضافة إلى ملك الدنيا، لأن الفانية لا نسبة لها إلى الباقي، كيف ومدة العمر قصيرة ولذات الدنيا مكدرة. وأما أقسام الزهد بالإضافة إلى المرغوب فيه، قال: واعلم أن مثل من ترك الدنيا مثل من منعه عن باب الملك كلب على بابه فألقى إليه لقمة من خبز فشغله بذلك ودخل. تمثيل لطيف الحقيقة، بمعنى أن الناس مطلوب منهم أن يقبلوا على ربهم وأن يتعلقوا بالله سبحانه وتعالى، وأن تكون حياتهم كلها عبادة لله عز وجل بأنواع العبادة، بكل ما، بحيث تكون كل أفعالهم وأعمالهم وأقوالهم عبادة لله عز وجل، حتى أمر الدنيا كما مر معنا في أنواع العبادة أو مفهوم العبادة الواسع في الإسلام. فالمطلوب في الناس أن يكونوا عبيدا لله عز وجل، خاضعين له، منقادين له، طائعين، مستسلمين، يبتغون مراضي الله سبحانه وتعالى. هذا هو الأصل. فوالله سبحانه وتعالى قد فتح بابه، وليس بينه وبين عباده حجاب في دخولهم على ربهم ودعائهم ربهم وسؤالهم ما يريدون. وذكر أن الشيطان هو الحاجب وهو المانع والصارف عن الله عز وجل، فقال إن مثل الدنيا أو من ترك الدنيا مثل من منعه عن باب الملك كلب، كان كلب واقف على الباب يمنع الناس بالنباح طبعا. قال: فألقى إليه لقمة من خبز أو عظمة أيضا فشغله بذلك ودخل، حتى يكتفي نباحه ألقى له ما ألقى، فسكت الكلب فدخل. فذلك حينما دخل على الملك طبعا وصل إلى مقام رفيع، ودخل بلاط الملك ودخل في إيوانه إلى آخره. قال: فقرب من الملك، أفتراه يرى لنفسه يدا عند الملك بلقمة ألقاها إلى كلبه في مقابلة ما قد ناله. هذا الشيء التافه الذي ألقاه ليصرف عنه هذا الكذب ونباحه لا يساوي شيئا في مقابل أنه حصل له أن كان قريبا من الملك وسلطانه. قال: فالشيطان كلب في باب الله عز وجل ويمنع الناس من الدخول، لأنه قال: لأغوينهم، فبعزتك لأغوينهم أجمعين، مع أن الباب مفتوح والحجاب مرفوع والدنيا كلقمة، هي اللقمة التي ألقاها الكلب ليصرفه لئلا يشغله عن الله عز وجل، لئلا يشغله عن الله. فمن تركها، ترك الدنيا يعني، أو ترك هذه اللقمة لينال عز الملك، فكيف يلتفت إليها؟ بينما يعني ما لا تساوي شيئا، ولا ينبغي أن ترى أنك قدمت شيئا حينما ألقيت هذه الدنيا وكانت سبب ألقيتها للشيطان أو ألقيتها لهذا الكلب وحصل لك هذا العز العظيم، فلا تسوي شيء ولا يمكن تمن على أنه، لأن المجد الذي حصلته والعز الذي حصلته شيء كبير في مقابل لقمة ألقيتها لهذا الكلب. قال: ثم إن نسبتها، يعني نسبة الدنيا في الآخرة، أعني ما سلم لكل شخص منها، نسبة الدنيا يعني، ولو عمر 1000 سنة بالإضافة إلى نعيم الآخرة أقل من لقمة بالإضافة إلى ملك الدنيا. هذا لو فرضنا أنك حققت كل الدنيا وسلمت لك، ما في منغصات، ما في أكدار، وطال العمر 1000 سنة، فلا تساوي شيء في مقابل نعيم الآخرة الباقي الذي لا يفنى أبدا. وهذا ما حققته من الدنيا بطول عمرك وسلامك من الأكدار والمنغصات أقل من نسبة اللقمة إلى بلاط الملك. قال: لأن الفاني لا نسبة له إلى الباقي، كيف ومدة العمر قصيرة لا تساوي 1000 سنة، بل يكون ولا 70 سنة أو 60 سنة، ولذات الدنيا مكدرة ليست صافية، إذن بمعنى أن الدنيا لا تساوي شيئا. ومثل هذه الأمثلة والأمثال تجعل الإنسان فعلا يقف من الدنيا موقفا حقيقيا ويقوم نفسه، بحيث إنه، وبخاصة نحن الآن على أول العام، واليوم هو اليوم الثاني من طبعا حسب التقويم، ما أقول أن حسب الهلال، ما ثبت شيء يعني، لكن حسب اليوم هو الثاني من محرم، اليوم الخميس الثاني من محرم عام 18,400 ولعل فعلا فرصة الإنسان هو في أول هذا العام، لعل الله سبحانه وتعالى أن يهبه عمرا مديدا وعملا صالحا، وأن يجعل حاضره خيرا من ماضيه ومستقبله خيرا من حاضره. فحقيقة وقفة، فتقلب الأيام وتغير الشهور وتصرم الشهور والأعوام، مواقف محاسبة، منها هذا الموقف قيد الدنيا. الدنيا فعلا أكدارها شيء يعني جدير بالعاقل أن يقف عندها. يعني كم إخوة لكم تعرفونهم كانوا معكم هذا العام الماضي وانتهوا، لم يصلوا إلى ما وصلتم إليه، منهم من أدرك رمضان، منهم من أدرك الحج، ومنهم من لم يدرك، ومنهم من بعد الحج، ومنهم من مات بالأمس أو قبل أمس، لم يعني لم يأخذ ولا يوم من هذا العام، وبعضهم قد يكون على تمام الصحة وتمام العافية وتمام الشباب وتمام فتوة، وانتهت القضية. فالدنيا أكدار، وينبغي الإنسان أن يعرف حقيقة الدنيا، وأن لا تساوي هذا الرقم، ولا تساوي هذا الكد، ولا تساوي هذا الهم، ولا تساوي أن الإنسان يمتلئ صدره بالأحقاد وبالأغلال وبالمواقف من الناس، لا تساوي، والله إن الدنيا لا تساوي شيئا. وأنت أعز على نفسك أن تصرفها في مثل هذه التوافه، إذا كنت تحب نفسك وتحب الخير لنفسك في دنياك وآخرتك، من حيث الهدوء النفسي والرضا النفسي والطمأنينة والراحة، وألا تحمل في صدرك غلا على أحد، ولا حسد ولا طمعا ولا، فإن لا تساوي شيئا. طبعا هذا كما قلنا بالأمس هذا لا يعني أنك تتخلى عن الدنيا من حيث أنك تترك الكسب وتترك الأعمال وتضيع نفسك، لا، إنما تعمل وأنت تعرف حقيقتها، تعمل ولو استزدت منها. سوف يأتي معنا الكلام، مش الكلام جميل. الصحابة رضي الله عليهم وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان كان كان كان يأخذ من الدنيا، وكان يحب ما يحب من الدنيا، يحب العسل ويحب الحلوى ويحب، وكان عنده 9 من النساء. هذه لا تتعارض مع الزهد ولا تتعارض مع معرفة الدنيا. يعني يجب أن نعرف ما هي الدنيا، وهذا لا يتعارض مع ما نستمتع به من الاستمتاع المباح. لا، لكن يعني أن تستمتع بالدنيا في المباح وفي حدود ما أعطاك الله عز وجل وبسط لك من الرزق، شيء هذا شيء ما في إشكال. لكن أن أن أن أن أن تكون الدنيا لها قيمة عندك بحيث تحب فيها وتبغض وتوالي وتحسد وتؤذي نفسك وتؤذي الناس وتؤذي أهلك، ما تساوي الدنيا هذا. ففرق بين أن تستمتع بما أعطاك الله وبما منحك استمتاعا مباحا، والله من علينا وامتن علينا بأنه جعل هذا زينة وجعل كذا وكذا، لأن استمتع بالزينة، قال حتى يأخذ تلهجة، معنى من حقك أن تتلذذ ببهجة الحدائق وأن تتلهذ وتتلذذ بالمناظر الجميلة المباحة، هذا لا يتنافى مع الزهد. وقالوا والخيل والبغال والحمار تركبوها وزينة، أن تستمتع بمالك وتحس بلذة نحو المال، ما في إشكال هذا، لكن هذا لا يؤثر على معرفتك الحقيقية للدنيا. وأن لا تساوي شيء لا في مقابل الآخرة، ولا تساوي شيئا بحيث تكدر على نفسك وتكدر على غيرك وتمتلئ حقدا وحسدا وغلا على الناس، ما تساوي. ولا شك أن الغل والحسد همه عليك أنت، الحقيقة أنت اللي تتعب نفسك وأنت الذي يضطرب قلبك. لماذا؟ لأن المحسود لا يدري أنك حسدته، حقيقة المحسود لا يدري. وكذلك إن تلقى قلبك غلا على أحد، يمكن هذا الأخ ما يدري عنك، أحيانا تقابله وتصافحه وتبتسم له وأنت قلبك يغلي، ما هو داري عنك ولا يرى إلا هذا الابتسام. فالواقع أن هذا يرجع لك أنت، والدنيا لا تساوي بهذا. أو مثل هذه المفاهيم التي ذكرها الشيخ ندرك معنى الزهد، وكيف يكون الإنسان فيها زاهدا. يكون زاهدا حينما يعرف قيمتها، ولا يعرف قيمتها إلا حينما يوقن ما في الآخرة من من من من من طول أمد وعدم فناء ونعيم لا يخطر على بال، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. هذه الأمور التي ينبغي أن نفهم بها وندرك فيها الدنيا، ويكون لنا من أنفسنا رقيب ومحاسب. ولهذا قال لأن الفاني لا نسبة له إلى الباقي، كيف ومدة العمر قصيرة ولذات الدنيا مكدرة. هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه من يحاسب نفسه. نعم. وأما أقسام الزهد بالإضافة إلى المرغوب فيه فعلى 3 درجات: أحدها الزهد للنجاة من العذاب والحساب والأحوال التي بين يدي الآدمي، وهذا زهد الخائفين. الدرجة الثانية الزهد للرغبة في الثواب والنعيم الموعود به، وهذا زهد الراجين، إن هؤلاء تركوا نعيما لنعيم. الدرجة الثالثة وهي العليا، وهو أي ألا يزهد في الدنيا للتخلص من الآلام ولا للرغبة في نيل اللذات، بل لطلب لقاء الله تعالى، وهذا زهد المحسنين العارفين، فإن لذة النظر إلى الله سبحانه وتعالى بالإضافة إلى لذات الجنة كلذات ملك الدنيا، والاستيلاء عليها بالإضافة إلى لذة الاستيلاء على عصفوره واللعب به. هذا إذا تقسيم آخر بالنسبة للزهد. الأول كان تقسيم بالنسبة للزاهدين، وهذا تقسيم بالنسبة للمرغوب فيه. قال وأما أقسام الزهد بالإضافة إلى المرغوب فيه فعلى 3 درجات: أحدها أن يزهد في الدنيا، لماذا؟ قال للنجاة من العذاب والحساب والأهوال التي بين يدي الأدم، يعني يوم القيامة. قال وهذا زهد الخائف، كان يقول هذا يعني أقل درجة، وهذا غير صحيح كما سوف نرى. الدرجة الثانية الزهد للرغبة في الثواب، يعني الأول زهد خوف من العذاب، والثاني زهد رغبة في الثواب والنعيم الموعود به. قال: وهذا زهد الراجين. قال: فإن هؤلاء تركوا نعيما لنعيم، يعني تركوا نعيم الدنيا لنعيم الآخرة. كان يقول هذا أقل، وأيضا هذا محل نظر كما سوف نرى. الدرجة الثالثة وهي العليا، وهي ألا يزهد في الدنيا للتخلص من الآلام ولا للرغبة في الثواب، يعني للذات في الآخرة، بل لطلب لقاء الله تعالى. قال: وهذا زهد المحسنين العارفين. ولا شك أن هذا من أعلى درجات الزهد، هذا شك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. لكن درجات العباد أنهم يعبدون الله ليش؟ القرآن يقول خوفا وطمعا، ويقول في حق زكريا وهو من أنبياء الله: وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا. هذا غير صحيح، هذا من الغلو اللي أشرنا إليه بالأمس، إغراق في التصوف أحيانا وصل بهم إلى أنهم ألغوا كثيرا بعض المفاهيم الحقيقية. النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو يتقرب العز برجاء الجنة والخوف من النار. كان أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم ماذا يقول؟ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. فالرسول كان يقول وقنا عذاب النار، وكان يسأل الله الجنة. وذكر الجنة ورغب أصحابه بالجنة، والقرآن مليء بذكر الجنة وذكر النار، تخويف من النار وترغيب في الجنة. هذا هو المسلك الصحيح، هذا المسلك السنة. أما التقليل ويقول لا، كما قلنا في كلمات رابعة العدوية الذي يروح أن تقول أن يا ربي ما عبدتك رجاء جنتك ولا خوف من نارك، غير صحيح، وليس من السنة، وليس طريق الإسلام. هذا طريق الإسلام أنك تدعو ربك خوفا وطمعا ورجاء وأيضا وخوفا ورغبة ورهبة. هذا هو صحيح. لماذا؟ لأنك لا تدري. فالرغبة نابعة لماذا؟ لعظم وعد الله عز وجل وسعة رحمته. والرهبة لماذا؟ لشدة لغيرة الله عز وجل على محارمه ومعرفتك التقصير من نفسك. فأنت تدعو الله وترجوه رغبة ورهبة، كما أنك ترجو الحسنى وزيادة، وهي النظر إلى وجه الله عز وجل. وهذا أعلى أعلى اللذائذ. ولهذا حينما يدخل أهل الجنة الجنة ويرون من النعيم فيقول فيسألهم ربهم هل بقي شيء، قالوا لا يا ربنا، فيكشف الحجاب فيرون شيئا ما ينسون معه هذا النعيم. هذا حق، وهذه كلها صحيحة. لكن أن نلغي قضية الرغبة والرهبة ونقول هذا رجاء الخائف، هذا زهد الخائفين وهذا زهد الراجين وكأن نجعل هذا لا مقام له، هذا غير صحيح. القرآن كله حديث عن الجنة وحديث عن النار، وكله رغبة ورهبة، وكله رجاء وخوف وطمع وخوف. وإن كانت هي شك موجودة، ولا شك أن الرغبة في لقاء الله عز وجل وهذا أعلى المقامات، هذا ما في إشكال. لكن ما يمكن أن نقلل من من من من من الرجاء والخوف ونعيم الجنة وشدة عذاب النار، ما يمكن. على هذا الأساس يفهم هذه الأقسام التي ذكر الشيخ. نعم. فصل في بيان تفصيل الزهد فيما هو من ضروريات الحياة. والضروريات المهمات سبعة أشياء: المطعم والملبس والمسكن وأثاث والمنكه والمال والجاه. فأما الأول وهو المطعم، فاعلم أن همة الزاهد منهم ما يدفع به الجوع مما يوافق بدنه من غير قصد الالتزاز. وفي الحديث: إن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. وقالت عائشة رضي الله عنها لعروة: كان يمر بنا هلال وهلال وهلال، ما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نار. قال: قلت يا خالة فلا أي شيء كنتم تعيشون؟ قالت: على الأسودين الماء والتمر. والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة. وقد كان كثير من الزهاد يخشنون المطعم، وكان فيهم من لا يطيق ذلك. فكان الثوري حسن المطعم، وربما هم في سفرته اللحم المشوي والفالوزج. وفي الجملة فالزاهد يقصد ما يصلح به بدنه ولا يزيد في التنعم إلا أن الأبدان تختلف فمنها ما لا يتحمل التخشن. وقد يدخر بعض الناس الزاد الحلال بتقوته فلا يخرج ذلك من الزهد، فقد كان البسطي يعمل من السبت إلى السبت وتقوته. وورث داود الطائي 20 دينارا فأنفقها في 20 سنة. قال: فصل في بيان تفصيل الزهد فيما هو من ضروريات الحياة. هذا كلام أيضا تفصيل في الزهد، لأن طبعا أساس ما يبتغيه الإنسان في هذه الدنيا الطعام واللبس والمسكن والمتاع والنكاح والمال والجاه. حاول الشيخ أن يحصرها في هذا: المطعم والملبس والمسكن والأثاث والمنكح والمال والجاه، هذه هي التي تدور في الدنيا والناس يبتغونها. وكان الشيخ أيضا أخذها متدرجة، فأراد أن يتحدث عن كل نوع ما هي حدود الزهد فيه: المطعم والملبس والمسكن والأثاث والمنكح والمال والجاه. فقال: فأما الأول وهو المطعم، فاعلم أن همة الزاهد منه ما يدفع به الجوع مما يوافق بدنه من غير قصد الالتذاذ. وفي الحديث أن عباد الله ليسوا بالمتنعمين. ولا شك أن أن أن المطعم مظهر من مظاهر الزهد، وهو أيضا حقيقة مقياس ينبغي أن يتفقد فيه العبد نفسه. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول: بحسب ابن آدم لقيمات يقيمن صلبه. فإن كان ولا بد فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه، لأن المقصود من الطعام ما تتقوت به وما يقوم به بدنك وما يتحقق به معاشك وما تخدم به نفسك، وما زاد فهو ضرر وأيضا نوع من من من, من عدم الفهم الحقيقي للدنيا. فقال: فأما الأول المطعم فاعلم أن همة الزاهد منه ما يدفع به الجوع. ولا شك ينبغي الإنسان فعلا أن يأكل ما يدفع الجوع ولا يحاول أن يشبع، بحسب لقيمات كي يكفي، وإن كان فثلث لطعامي وثلث لشرابي وثلث لنفسي. وإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن يأكل بمعين واحد والكافر بسبعة أمعاء. قال: مما يوافق بدنه من غير قصد الالتذاذ. أما قضية من غير قصد الالتذاذ فمحل نظر الحقيقة، بالعكس يعني إحساسك باللذة إذا قارنتها عبادة هذا من أعظم ما يرجى ثوابه. لماذا؟ لأنك إذا تلذذت بالأكل وتقربت إلى الله عز وجل بذلك كان هذا من أعظم مقامات العبادة. لماذا؟ لأن التلذذ بالنعمة دليل على الصحة ودليل على معرفتك لربك. والله عز وجل يقول: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. ما معنى لماذا النعيم؟ لأنك متنعم، بمعنى إحساس من نعمة الله عليك أن جعلك تتلذذ بالطاعة. فالإحساس بالتلذذ ينبغي أن يكون قائدا لك العبادة. فكلام الشيخ محل نظر الحقيقة حينما يقول من غير قصد الالتذاذ، لا، أن تتلذذ وتحس باللذة وتشكر الله على اللذة. ولهذا يروى أن نوح عليه السلام كان إذا أكل الطعام قال إذا خرج من من من من من بيت الخلاء كان يقول إذا خرج يروى أنه كان يقول، وهو كلام صحيح: الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأخرج مني أذاه. الحمد لله الذي أذاقني لذته وأبقى في منفعته وأخرج مني أذى. فهذا الاستشعار لنعم الله عز وجل مقام رفيع، أنك فعلا تتلذذ. النبي صلى الله عليه وسلم لما أكل كما تعلمون حينما خرج من بيته ليس عنده شيء، وأيضا وقابل أبا بكر فقال ما الذي أخرج؟ قال الجوع. قال أخرج الذي أخرجك. وكذلك قابل عمر، ثم دخلوا على صحابي فذبح لهم ما عنده فأكل النبي صلى الله عليه وسلم فتلذذ به، فقال ثم لسألنا يوم ذا عن النعيم. حتى روي بعض التفسير أن النعيم هو الماء البارد. يعني إحساسك بالتلذذ ليس معيبا وليس منهيا عنه، وبخاصة إذا كان قائدا لك العبادة وقائدا لك إلى معرفة نعمة الله عز وجل عليك وقائدا لك إلى أن تشكر الله سبحانه وتعالى. لأن التعرف على نعم الله والإحساس بها والتلذذ بها مقام رفيع ما يدرك كل أحد. بل بالعكس نسأل الله السلامة، الإنسان لا يعرف النعمة إلا حينما يفقدها، هذا مشكل. بعض الناس لا يعرف النعمة إلا حينما يفقدها، ولهذا المرضى في المستشفيات يعرفون الصحة بينما الناس في أسواقهم وفي بيوتهم وعلى فروشهم لا يعرفون النعمة اللذيذة التي هم فيها، لذة النوم، لذة الأكل، لذة الفراغ، لذة الجلوس مع الأولاد. السجين ماذا يحس؟ يحس بشيء عظيم من, من, من الاكتئاب. لذة الجلوس مع الأولاد، الجلوس في البيت، نعمة الأمن، الأمان، الصحة، العافية، التلذذ بالطعام، حرية الخروج والدخول والذهاب، أشياء كثيرة لا تنتهي. ينبغي الإنسان أن يدركها وأن يتلذذ بها، لأن التلذذ بها سبيل إلى شكرها. يعني لأن نوع التلذذ قائد إلى الشكر وقائد إلى معرفة النعمة حق المعرفة، ومن ثم تقيد بالشكر. فقضية من غير قصد الالتذاذ لا، ما يحتاج إلى نظر الحقيقة. وفي الحديث أن عباد الله ليسوا بالمتنعمين، هذا صحيح. المتنعم اللي هو الزيادة، يعني معنى أن أن أن أن أن أن أن, أن, أن, أن يزيد في في في في في في, في ولهذا في الترفه والإرفاه، وإلا الإحساس بالنعم وهذا لا لا. ولهذا الله امتن علينا بالزينة، وامتن علينا بأن جعل هذا زينة في السماء بروجا وزينة الكواكب، ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وحدائق تبهجر. أشياء كثيرة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. فكونها زينة بمعنى أن تحس أنت بزينتها وتتلذذ بزينتها، لأن الله امتن علينا بما هو مباح، لا يمتن علينا بمحرم، ولا يمتن علينا بما هو منهي عنه. لكن أيضا ينبغي أن هذا الإحساس يقودنا إلى معرفة ربنا وشكر الله سبحانه وتعالى أن جعلنا نتنعم ونحس بالنعمة. كما قلنا لكم، انظر حال من هو بالمستشفى، انظر حال من هو بالسجن، انظر حال المريض، انظر حال الذي لا يتمتع بما أعطى الله عز وجل من حرية ومن أمن وأمان وصحة وعافية والمال والبنون زينة الحياة الدنيا إلى آخر. وقال عائشة رضي الله عنها لعروة، عروة بن الزبير الذي هو ابن أخته، لأن أمه أسماء بنت أبي بكر، فعاش خالته. كان يمر بنا هلال وهلال وهلال، يعني شهر وشهر، شهر وشهرين، ما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نار، يعني ما نشير طخون. قال قلت يا خالة، فعلى أي شيء كنتم تعيشون؟ قالت على الأسودين، الماء والتمر. لا شك أن هذا كان من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان لا يتكلف تحصيل الدنيا، كان لا يتكلف تحصيل الدنيا، لكن إذا وجد فإنه يأكل ويستمتع. كان يحب الحلوى ويحب العسل ويحب لحم الكتف، وترفع له الذراع عليه الصلاة والسلام. وأيضا كان يعني ادخر لأهله قوت سنة إذا وجد في خيبر، من خيبر إذا وجد أكل، وإذا وجد وكان يلبس أيضا الحلة، وكان الجمعة حلة، وكان للضيوف يلبس حلة إذا وجد، ولكن لو كان لا يتكلم. وفعلا كان يمر عليه الشر والشر، ما وقد لي شيء، وإذا جاء الغنائم قسمها على أصحابه وعلى وعلى أصحابه أيضا. ف فإن وجد أكل واستمتع، وكان أيضا يعصب بطنه يضع الحجر على بطنه الجوع عليه الصلاة والسلام، ولو شاء أن تسير مع الجبال أودية الجبال ذهبا لسارت، ولكنه قال يا ربي أجوع يوما وأشبع يوما. والأحاديث في ذلك كثيرة مشهورة. قال وقد كان كثير من الزهاد يخشنون المطعم، بمعنى يتعمدون أن يكون مطعمهم خشنا وهم قادرون، لأن فيه الناس صنفان، صنف لا يجد هذا يصبر ولا شك ويتقرب إلى الله بما عنده وبهذا الصبر، والنبي صلى الله عليه وسلم كان لا يجد كثيرا ما كان لا يجد، وصنف من الناس يجد، فبعض الذين يجدون وهم واجدون يتخشنون في مطعمهم، أما الذي لا يجد هذا شيء آخر، الفقير هذا ما لكن بعض الذين يجدون وأن كانوا واجدين أيضا يتخشنون في المطعم، إما لا يأكل في اليوم إلا وجبة واحدة، أو إذا أكل فإنه يجعلها يعني مقصورة على نوع أو صنف أو صنفين من الطعام، هذا هو الخشون في المطعم. وكان كثير من الزهاد يخشنون المطعم، وكان فيهم من لا يطيق ذلك. هذا كلام جميل يا إخواني، جميل جدا، وهذا من من من من أدق الفقه في الدنيا، وهو الذي ينبغي أن يوزن به الناس، وبخاصة إخواني في حق المربين والدعاء والمعلمين والعلماء، فعلا لا ينبغي أن يقيسوا الناس بميزان واحد، فالناس تختلف. الله عز وجل يعطي بعض الناس طاقة عجيبة في التحمل وقلة الأكل وقلة التنويع في المأكل والقدرة على أن بعض الناس يطيق بعض الناس لا يطيق، والله سبحانه وتعالى فعلا يعني فاوت في الناس لتستقيم الحياة، لأن لو كان الناس كلهم زهاد أو كان الناس كلهم بطرانين أو كان كل الناس ما استقامت الحياة. فيهم الصبور، فيهم من لا يصبر، فيهم المتنعم، فيهم من لا يتنعم، فينبغي للمربين أن يفقهوا هذا في الناس، فلا تحاسب هذا في هذا ولا تقول يا فلان أنت كذا كن مثل فلان، تذكر النماذج ما في مانع، لكن لا تحاول أن تجعل مقياس فلان أنه ليس كفلان، إنما أحيانا هذا المتزاهد لا شك أنه على خير كثير، لكن قد يكون المتنعم عنده نوع آخر من أنواع البذل في الإسلام، ومن أنواع التقرب بالله عز وجل بنوع آخر من العبادات. والأمر هذا يا إخواني فقهه دقيق، دقيق جدا، لأن الله عز وجل وضع الناس مواهب وطاقات وطبائع ينبغي أن يعرف الناس فيها. ولهذا حين تجد الناس في الناس من يصوم الاثنين والخميس ومستمر والأمر عنده سهل، بعض الناس صعب ولا يصوم، لكن عندهم من الخير في بذل وفي البر، وقد يكون من سنة الرحم. أحيانا تجد الذي يصوم الاثنين والخميس ليس على درجة البر في أهله مثل هذا الذي لا يصوم، وأحيانا هذا الذي يصوم الاثنين والخميس مثلا ليس على درجة الثاني في كثرة الصلاة أو طلب العلم أو الطواف بالبيت إلى آخره. فالناس تتفاوت فيما يفتح لهم من عبادات. أحيانا تجد إنسان قد يكون بل حتى قد يكون فيه من الفسق، ومع هذا تجد عنده خدمة لأمه شيء لم ينقطع النظير، قد يكون فعلا فيه تقصير ظاهر في بعض الأمور، لكن مع والديه في قمة البر والإحسان والشفقة والرعاية وتلمس حاجاتهم بشكل عجيب. فالذي ينبغي، خاصة أنا أتكلم من الدعاة والمربين وحتى الآباء مع أولادهم وأقاربهم، ينبغي أن لا تجعل الناس على ميزان واحد، إنما يقال للمحسن أحسنت ويمتدح الأسامة فيه من خير، لكن لا ينبغي أن يسبيل الاستنقاص الذي لم يفعل مثل فعله، لأن عنده من الخير ما لا في جانب آخر يكمل ما عند الآخر. حتى في غير قضية الزهد، بعض الناس يفتح له في العلم، بعض الناس يفتح له في الجهاد، بعض الناس يفتح له في الباب المعروف أنه ممكن عنده قوة في الحق عجيبة، ويتحمل كلام الناس ويتحمل التأنيب، وجزاه الله خير تجده يعني يأمر معروفا عن المنكر بشكل ما لا تطيقه أنت ولا تستطيع، وأنت تصوم الاثنين والخميس، لكن عنده من القوة مستعد أن يقول لفلان ويقول للوجيه ويقول له هذا خطأ وهذا حرام وهذا، مع أنه يلاقي من التأنيب ويلاقي من التوبيخ ويلاقي من كلمات السخرية، لكن الله أعطاه. فهذا وذلك في العلم تجده فعلا يقطع ليله ونهاره وعنده جلد ورغبة عجيبة، وهذا عنده كما قلنا لما رفعنا المنكر والاحتساب، وهذا عنده في الجهاد، وهذا عنده في بر الوالدين، وهذا عنده في إصلاح بين الناس، في أشياء لا تنتهي. ولهذا قال الشيخ هنا: وقد كان كثير من الزهاد يخشنون المطعم وكان فيهم من لا يطيق ذلك. فكان الثوري حسن المطعم، معروف بحسن مطعمه وحسن الملباس اللبس، أيضا كان هندامه جيد ويحب اللبس، حتى قيل له يعني عاتب بعض الناس قال نحن نرى متعبدين خشنين، فلماذا؟ قال إذا صح بدني صحت عبادتي. فهو يرى أنه إذا يقول إذا لم أكن أصبحت مريضا وأصبحت عاجزا، لكن إذا كان فكان له فلسفة معينة وصحيحة، صحة البدن صحة عبادة، فأعبد الله وأنا مكتمل القوى لا أشكو شيئا. فكانت هذه نظرته، وهو لا يطيق مثلا أن يتزهد كما يتزهد غيره. وكان فيهم من لا يطيق ذلك. فكان الثوري حسن المطعم، وربما حمل في سفره أو في سفرته اللحم المشوي والفالوذج. اللحم المشوي نوع طبقة، والفالوذج حلوى من السمن والعسل والدقيق. ولهذا في الصحابة أنواع، في الأغنياء وفي والرسول صلى الله عليه وسلم كان يعرف أصحابه وما أنكر على أحد منهم. أبو ذر غير خالد بن الوليد، ما لو ذهبت نقارن بين شخصية أبي ذر وشخصية خالد بن الوليد، هذا جانب وهذا جانب. عبد الله بن عمر، عبد الله بن مسعود، معاذ بن جبل، سعد بن أبي وقاص، الخلفاء الراشدون، الشباب زيد بن ثابت، كل له موهبته، وكل قد علم النبي صلى الله عليه وسلم موقعه. قال: وفي الجملة فالزاهد يقصد ما يصلح به بدنه ولا يزيد في التنعم. إلى شك زيادة التنعم هذه ينبغي أن يجتنبها، الإغراق في الملذات هذا لا شك أنه مذموم ويؤدي إلى أمور مذمومة ولا شك، إلا أن الأبدان تختلف، فمنها ما لا يحمل التخشن أو يتحمل التخشن. وقد يدخر بعض الناس الزاد الحلال بتقوته أو يتقوته، فلا يخرجه ذلك من الزهد، فقد كان البستي يعمل من السبت إلى السبت ويتقوته، بمعنى أنه يدخره. فبعض الناس فعلا يدخر، والرسول يدخل لما يدخل قوة سنة لأهله، والناس تتفاوت، بعضهم فعلا عنده مال وعنده، وبعض الناس لا عنده زهد وزهد ورغبة بحيث حتى يمكن ما يدخل ولا ادخار. أنا أعرف بعض الناس لا قاعد له زهد أو طبع، وقد لا يكون زهد لأن شخصيته ليست من الله، لكن لا شك فيه خير وصلاح ولا شك، بل يعني متميز جزاه الله خيرا، لا يشرب الماء البارد أبدا، طبعا من باب الصحة يعني، ما كل زهد، ما يشرب أبدا من ثلاجة، وكذلك لا يأكل طعاما في ثلاجة أبدا، ولا يأكل لحما من ثلاجة، إذا أراد لحم يشتري من السوق مباشرة ويأمر أهله بطبخه، ولا يأكل لحما كثيرا. فطبع وقوة في في في في في في في في في, في سيطرة على النفس. حتى تلاحظ حتى الناس غير الزهاد في المطعم والمشرب، حينما بعض الناس في قضية الصحة والاعتناء بصحته تجفيع مستعد أن الناس تأكل الذي الطعام جالس عنده ما يأكل عنده قوة. ولهذا يقال بعض الطفيليين قالوا له يعني أظن قيل ما هو كظم الغيظ؟ قالوا أن تجلس على الطعام ولا تأكل، هذا الكظم الغيظ. فأحيانا يعني بعض الناس فعلا الناس تأكل وهو مستعد يا بدها تفضل كل ما يأكل، عنده قوة وقدرة مع أنه فالناس طبائع الحقيقة، والناس يعني الله وضع فيهم ما وضع ليتكاملوا. وبعض الناس لو جلس 20 وجبة جلس يأكل ما يملك نفسه، إما مجاملة وإما شبقا ونهما. ف يعني طبائع الناس وطريقة تربية الناس ينبغي أن يؤخذ بها هذا ويؤخذ في الاعتبار. قال وقد يدخر إلا أن الأبدان تختلف، فمنها ما لا يتحمل التخشن. وقد يدخر بعض الناس زاد الحلال يتقوته أو بتقوته، يعني يجعله قوتا، لأن جعل القوت بمعنى أن يجعله مدخرا، فلا يخرجه ذلك من الزهد. فقد كان البستي يعمل من السبت إلى السبت ويتقوته وورث أو السبتي البستي أو السبتي وورث داود الطائي 20 دينارا فأنفقها في 20 سنة. هذا يعني جانب آخر، داود الطائي 20 دينار فأنفقها في 20 سنة، أو أنه ادخرها 20 سنة وورث كل سنة دينار. أيضا هذا يعني طبائع على كل حال. ونكمل إن شاء الله في الجلسة القادمة، والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.